ثم أيها الأحبة لعلنا أننا نأخذ الحديث 25 ونكتفي به في هذا المجلس. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أيها الأحبة فيه سعة فضل الله تعالى وجوده وإحسانه، حيث عدد لنا وسائل اكتساب الأعمال الصالحة والخيرات والبر والتقوى وما يستزيد به الإنسان. فذكر الله عز وجل، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، أنواع من الأعمال القاصرة على الشخص نفسه والمتعدية لغيره. فيقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم فقراء المهاجرين، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور، الدثور جمع دثر وهو المال، يعني ذهب أهل الأموال بالأجور بالفضائل، يتصدقون. عثمان رضي الله عنه وأرضاه أوقف بئر رومة وجهز جيش العسرة، وغيره من الصحابة، أبو طلحة أوقف نخلا له وحائطا ومستانا كانت أحب الأراضي إليه، وغيرهم من الصحابة من يأتي بصرة تكاد تسقط أو تثقل يديه يحملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم كثير يتصدقون. ففقراء المهاجرين ليس لديهم أموال وهم حريصون على الخير، وفي نفس الوقت هم لم يقولوا هذا القول حسدا منهم لإخوانهم من أهل الأموال، لا وحاشاهم، وإنما على كما قال الله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أرادوا أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا صالحة لكي يتنافسوا مع إخوانهم فيحصلوا الأجر الكثير كما حصله إخوانهم من أصحاب الأموال. وتمني ما عند الغير من غير تمني لزواله هذا ليس حسدا، هذا الغبطة، بل النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه في هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويعمل بها ويقضي بها بين الناس. فهذا الحسد هنا حسد غير مذموم، لأنه بمعنى الغبطة، وهو أن تتمنى أن يكون عندك من الخير مثل ما عند الآخرين دون أن تتمنى زواله عنهم. الله طيب حالك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. الحسد المحمود هو أن تتمنى أن يكون عندك مثل ما عند الغير دون أن تتمنى زواله عنهم. فهنا الصحابة هؤلاء الفقراء أحب أن يكون عندهم أعمال ينافسون فيها إخوانهم من الصحابة أصحاب الأموال. قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني الصلاة نحن وإياهم سواء في العبادات البدنية، والصيام نحن وإياهم سواء نصوم ونصلي، لكن عندهم فضول أموال ما عندنا نحن، وهم يتصدقون منها، ولهم فضول أموال يتصدقون منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم فتح لهم باب الأمل. ما قال لا انتهى الموضوع هذا اللي قدره الله عليكم، لا، قال أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون ما تصدقون به، ثم مباشرة أجابهم لأنهم في حيرة، هم يريدون الأعمال فهم يجهلونها، قال إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. هذه أربع أنواع، سبحان الله صدقة، الحمد لله الله أكبر صدقة، الحمد لله صدقة، لا إله إلا الله صدقة. قال وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. هنا تعجبوا، السابقة من الأذكار معلوم أنها خير وأجر، فلم يستنكروها، لما قال وفي بضع أحدكم صدقة استغربوا لأنها شهوة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم نعم مباشرة، أعمل أذهانهم، وفي هذا حث على الاجتهاد والتأمل والنظر، فأحالهم على القياس. أحالهم على ماذا؟ على القياس. قال أرأيتم لو أنه وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمال البر متنوعة وليست مقصورة على صدقة الأموال. ربما تجد من الأغنياء اليوم من لا يتصدق كل يوم، لكنك أنت أيها الفقير تسبقه بالصدقة كل يوم. كيف؟ بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه صدقات، كلمة طيبة، وكما سيأتينا في الحديث 26 في درس قادم إن شاء الله، تنوع أعمال البر. فيسبق الفقير الغني، لكن إذا وفق الله الغني لم يدع مجالا للفقير أن يسبقه. ولذلك في الرواية الأخرى ماذا قال الفقراء المهاجرين؟ قالوا يا رسول الله، جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعطاهم هذه الآمال وفتح لهم أبواب الخيرات، قالوا يا رسول الله سمع إخواننا من أهل الأموال بما قلته لنا فصنعوا مثل ما صنعنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الموضوع الآن انتهى، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأهل العلم ذكروا بعض المسائل اللطيفة في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، والأقوى الصواب فيها التفصيل في مقام في مثل هذا المقام أو في مثل هذا المقام وليس الإجمال. فليس الغني بأفضل من الفقير من كل وجه، فالغني يؤدي عبادة الشكر والإنفاق، والفقير يؤدي عبادة الصبر وعدم الجزع والرضا عن رب تبارك وتعالى والاحتساب، فكل منهما يؤدي عبادة، فكل منهما له فضيلة من وجه. فهذا الحديث العظيم في فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وسؤالهم وتنافسهم في الخير، وليس هذا حسدا منهم لإخوانهم كما قلت لكم، إنما هو الغبطة، الحسد المحمود، تمني الخير مثل ما عند الغير من غير تمني زوال الخير عن الغير. كذلك في الحديث تنوع طرق الخير والحث على الإكثار من ذكر الله، لأنها صدقات لك، وأنت عليك في كل يوم تصبح عليك فيه صدقات لله، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وأنت في جسمك 360 مفصلة. السلامة المفصل سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى، كما في صحيح مسلم في كل الإنسان لديه 360 مفصلة، أي عظما، فعليه فيه صدقة، يشكر الله على سلامة الأعضاء وهذه النعمة العظيمة. كيف يشكر الله؟ بالصدقة الواجبة والمستحبة، وقد نوع الله لك في الصدقات، وكما سيأتينا ويجزئ عن ذلك ركعتين من الضحى يركعهما من الضحى. فإذا في هذا الحديث الفوائد التي ذكرنا، حرص الصحابة رضي الله عنهم، تنافسهم في الخير ورغبتهم فيما عند الله، وفضل الله على عباده، بوهبه ما يهبه لبعضهم من الأموال التي بها يتصدقون وينفقون إضافة إلى قيامهم بالعبادات القاصرة من الذكر والدعاء. وفيه أيضا الحث على القياس، فيه الأخذ بالقياس والعمل به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم النظير حتى يقيسوا عليه، ويسمى عند الأصوليون قياس العكس هنا. فالقياس في الشرع قياس الموافقة وقياس العكس، كله معمول به في الشريعة ومن أدلة الشريعة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أن الإنسان إذا جامع زوجته له أجر، لأنه بها يحصل إعفافه وإعفافها. وإذا أضاف إلى ذلك النية الصالحة بالولد الصالح الذي ينفع الإسلام والمسلمين والكف عن الحرام والاستغناء بالحلال عن الحرام، تضاعفت الأجور وكثرت ورتب الله عليها الثمرات العظيمة. لو أن أحدكم إذا أراد يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يضره شيء في رواية الشيطان أبدا، يعني لم يوقعه في الشرك والكفر والعياذ بالله. فإذا عندما يأتي الإنسان الطيبات والحلال وما أحل الله ويصحبها من النيات الصالحة تتضاعف الأجور وتكثر بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا حديث عظيم في فوائد كثيرة كما ذكرنا، والمتأمل قد يستنبط أكثر وأكثر. فلاحظ أن ما ذكرنا الأمر بالمعروف عبادة متعدية، لما تأمر ابنك بالصلاة، جارك، أخوك، تأمر المرأة بالحجاب، زوجتك، ابنتك، قريبتك، أنت تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، كل الصدقات يترتب عليها خير عظيم في الأمة في الأفراد والمجتمعات. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والرشاد، ويدلنا ويأخذ بأيدينا إلى جناته جنات النعيم، إلى الأعمال الصالحة المقربة إلى جناته جنات النعيم، إنه جواد كريم. وأكتفي بذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.